بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. نعم غيره. في آية الأعراف، في الأعراف آية الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فيها أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ أو يسأل كل بني آدم يوم القيامة عندما يشركون بالله تبارك وتعالى شركا، إذ أن الله تبارك وتعالى جعل فيهم الفطرة بل وأشهدهم على أنفسهم. هل في الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يحاسب الذي يشرك به من غير إرسال رسول بدليل آية الفطرة وأخذه العهد؟ البتة لا يوجد في الآية دليل لذلك إطلاقا، وإنما فيه أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده من جهة الفطرة أولا، لكن ليس في الآية أنه يؤاخذهم بناء على هذه الحجة فقط، للأدلة المعروفة التي منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الأربعة الذين يدافعون عن أنفسهم كالذي مات في الفترة ولم تبلغه دعوة نبيه وكالذي أصابه الخرف أو المجنون ونحو ذلك. فهذه الأدلة هي التي يعني توجب المؤاخذة والمحاسبة يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما آية الآية التي ذكرتها والتي تتحدث عن خلق الأرواح في عالم الذر، هذه لا تفيد المحاسبة والمؤاخذة قبل قيام الحجة. يعني قوله أن تقول يوم القيامة إنهم غافلون، أو تقول إنما أشرك آباؤهم، أي نعم، لأنه ليس في الآية إلا هذه الحجة الفطرية من الله عز وجل. وهذه الآية تلتئم مع الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة هي حجة الله عز وجل من ذاك العالم، لكن هذه لا تعني أنه يعذب على أساسها. بعض العلماء يذكرون أيضا، يضيفون إلى يعني هذا الكلام الذي ذكرته أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في أبيه، يعني أبي وأبوك في النار، واستأذنت ربي لأمي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ويضاف إلى ذلك قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وعليكم السلام. نعم. مع أن الله تبارك وتعالى يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أو ما أتهم النذير، الآية الأخرى. ففي الآية ظاهرا أن قريش لم يأتهم النذير، وفي نفس الوقت أن الله تبارك وتعالى جعلهم في النار، جعل بعضهم، أو الآيات الأدلة، وكذلك يعني عمرو بن لحي يعني الذي يعني نعم. فما قولك يا شيخ؟ يعني بارك الله فيك، مشان توضيح الموضوع. نعم. أو توضيح السؤال للحاضرين. نعم. أولا ثم لي ربما ثانيا. نعم. نرجو تلخيص السؤال. نعم. ما هو السؤال؟ السؤال: أليس في آية الفطرة في الأعراف التي هي آية العهد ودخل ربك من بني آدم؟ هذا انتهينا منه. نعم. فيما بعد الذي ذكرته. نعم. الذي ذكرته بعد ذلك. نعم. أقول يعني الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى يحاسب يوم القيامة المشركين وإن لم يأتهم رسول. استدلوا بالأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار وحديث أمه وكذلك عمرو بن لحي، مع أنه القرآن يثبت أن قريش ما أتهم من نذير، فأليس في هذا دليل على القول الأول الذي هو أن الله تبارك وتعالى يعذب المشرك يوم القيامة مع عدم إرسال الرسول، وأن آيات إرسال الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا بتخصيصها في غير المشرك، أثبت التعارض، يعني قال هناك تعارض بين الدليلين، فإذاك الجمع بين النصين يعني هو المقدم. وهذا التعارض يعني واضح لديك؟ التعارض هذا يعني قائم عندي. قائم عندك. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فسروه قلت بماذا؟ بغير الاشراك بالله تبارك وتعالى، يعني وهو انه الله تبارك وتعالى فرض على الناس يعني اشياء كثيره غير التوحيد نفسه، فالشريعه هي التي جاءت لتعلم الناس وتبين الناس ما امروا به من الواجبات الشرعيه، فمن لم يفعل تلك الواجبات لان الرسول لم ياته فلا يحاسب يوم القيامه ان لم يشرك بالله تبارك وتعالى. أنا أرى أن الأدلة التي تمسك بها في تخصيص عموم آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليست صريحة الدلالة لتنهض وتقوم على تخصيص الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويؤكد هذا أمران اثنان. الأمر الأول أن الآية كما تعلم دائما من أصول وقواعد الشريعة أن السنة توضح القرآن وتبين القرآن، فتعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخصيص الآية بما ذكرت أمر غير مسلم به أقل ما يقال، إن لم نقل إنه باطل، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، يسمع به ثم لا يؤمن به دخل النار. فإذا الآية يجب أن تظل على عمومها بدليل هذا الحديث الذي يؤكد المعنى الذي رفع من الآية بزعم أن تلك الأدلة هي التي تخيدها أو تخصصها. فهذا الحديث الصحيح، ولعلي ذكرت أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره، يؤكد بقاء الآية على عمومها وعلى شمولها. ثم الاستدلال بآية لتنذر قوما إلى آخرها استدلال خطأ واضح جدا، وإلا كان كل مسلم اليوم يصدق فيه أو عليه أنه ما أنذر، ما جاءنا نحن من نذير على المفهوم الذي ذكرته آنفا، فنحن ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءنا أو جاءتنا دعوة النذير. فالآية ما تعني الشخص فقط كما تعني دعوته، فالشخص بالنسبة للدعوة هو كالوسيلة مع الغاية، والغاية هو الدعوة. فإذا بلغت الدعوة شخصا ما أو شعبا ما أو أمة ما فقد أقيمت الحجة، سواء كان هذا البلوغ مباشرة من الرسول عليه السلام إلى قومه أو بواسطة أصحابه أو من يأتون من بعدهم. المهم بلوغ الدعوة. وعلى هذا نحن نقول إن الأحاديث الآية بأن الإنذار المذكور فيها لا يعني الإنذار المباشر من النذير فقط، وإنما يعني وصول النذارة سواء كان بالواسطة أو بدون واسطة. وحينئذ تسلم لنا الأحاديث الكثيرة التي يمكن أن نقول عنها بأنها متواترة المعنى، حيث أنها كلها تجتمع على أن الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام وأخبر الرسول عليه السلام أنهم يعذبون وقد بلغتهم الدعوة. وليست الدعوة التي بلغتهم إلا هي دعوة أبينا إبراهيم وإسماعيل الذين قاموا ببناء الكعبة وتوارثوا الطواف أو الحج إلى بيت الله الحرام من أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وحينما يأتي حديث كحديث أنت عفوا إن أبي وأباك في النار، أو الحديث الثاني الذي ذكرته استأذنت ربي، والحديث الثالث كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، والحديث الرابع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فجحشت به الدابة وجاء به يرى قبرين فسأل عنهما، قالوا مات في الجاهلية، فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. يشير بهذا الحديث إلى أن الدابة حينما شمتت سمعت عذاب المعذبين في القبر. فإذا هذول ماتوا في الجاهلية ومع ذلك يعذبون، فلا يمكن أن تفسر هذه الأحاديث وهي كما قلت آنفا تعطينا معنى متواترا، وهي أن الذين ماتوا في الجاهلية وأخبر الرسول بأنهم يعذبون، ونعلم بالضرورة أنهم ما جاءهم من نذير بالمعنى الضيق الأول، لكن نعلم أنهم جاءهم النذير بالمعنى الواسع، أي جاءتهم الدعوة، دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فأقيمت الحجة عليهم ولذلك فهم يعذبون. إذن الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هي على عمومها ومؤيدة بالنص الصريح، ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والأحاديث الأخرى التي ذكرناها كلها تلتئم وتضطرنا قرارا علميا أن نقول بأن الآية على عمومها، وأنه ليس المقصود فما هو المتبادر من لفظ الآية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دون التوحيد، هذا لا يتبادر. مع ذلك فالحديث يؤيد عموم وشمول الآية والأحاديث الأخرى. ولذلك فهنا فيما أعتقد من كتب التوحيد لا أحد يقول بتخصيص الآية في معالم أهل السنة والجماعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن والله هذا خاص بالأحكام دون التوحيد. أنا الذي أعرفه من قديم أن المعتزلة هم المعروفون بأنهم يقدمون حكم عقلهم على حكم كتاب ربهم وسنة نبيهم، بمعنى أنهم يسلطون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة ويفسرونها بأهوائهم. وهؤلاء هم الذين يقولون المقصود بالرسول هو العقل، ويعودون بهذا التفسير إلى الفطرة. أما أن يقول أحد فيما علمته من آل العلم أن الآية مخصصة فهذا لا أعرفه ولا أستبعد أن يكون مثل هذا التخصيص لأنه أقرب ممن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في عقله مع العلم أن العقول متفاوتة أشد التفاوت. أظن أنني أتيت بالإجابة عن سؤالك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ولو يعني شيخ يعني الاعتراض اللي يرد عندي في بعض الجوانب على أنه إحنا ما أتانا نذير، يعني نقول إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني النذير قائم بأننا أمته، يعني أننا منسوبون إلى أمته، فبالتالي نحن منذورون. وكذلك يعني أن ظهر الآية يعني ما أتاهم من نذير يعني بمعنى أنهم غير منذورين، يعني هذا ظهرها والله أعلم، يعني مو بمعنى، يعني أقصد التفريق بين المعنى الواسع للإنذار مثل ما ذكرت، يعني ما لا أرى دليله بشكل ظاهر والله أعلم. طيب يعني نحن الآن دخلنا في تفصيل جديد، يعني نحن أيضا ما يشملنا الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، أي اليوم لا يوجد أهل فترة في رأيك؟ يعني الذين لم يصلهم لا يحتاج إلى تفسير، أهل فترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة. نعم. لا يوجد اليوم؟ ممكن أن يكونوا موجودين في مجاهل أفريقيا أو في... عفوا خلي جوابك مختصر وبلاش تقول ولا مؤاخذة ممكن، لأنه كل لفظة ممكن تقابل بعطفها، أي يمكن هكذا ويمكن هكذا، وهذا ليس جوابا، لكني أريد أن تكون معي واضحا كما كنت معك. هل معنى تخصيصك الجديد للآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي هذه الآية لا يدخل فيها أمة الرسول عليه السلام، وينتج من وراء ذلك أنه في مجاهيل أفريقيا كما قلت ناس لم تبلغهم دعوة الرسول، ربما ما سمعوا باسم محمد، ربما ما سمعوا باسم الإسلام، هؤلاء يعني يعذبون يوم القيامة بناء على هذا التخصيص الجديد لأننا نحن أتباع محمد عليه السلام. أقول شيخ أنه إحنا أتباع محمد فمندورين، فذلك يعني إذا أرجوك ما تعيد الكلام السابق لأنه مفهوم واضح وبلسان عربي مبين، لكن أنا أريد جواب عما سألته. لم أفهم سؤالك. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. اليوم يوجد أهل فترة أم لا؟ لم تبلغهم دعوة الرسول، يوجد أم لا؟ لا. كيف لا يا شيخ الله يهديك؟ كيف لا؟ لأنه الإعلام أين ذهبت بالذين في مجاهيل أفريقيا؟ يعني أقول في الغالب يعني أكثر الناس مبالغتهم الدعوة. يا شيخ الله يهديك، قلت لك كن واضحا معي، تقول أكثر الناس، وأنا أقول لإخواننا الذي من الله بهم علينا، يا إخواننا خذوها قاعدة، أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يعيد السؤال بطريقة أخرى، يعني يضطر أن يتفلسف على من؟ على المجيب، لكن المسؤولية على من؟ على المجيب، على قاعدة. قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني. فأنت بتقول أكثر، طيب والأقل؟ السؤال الثاني الآن، والأقل إيش هم؟ يعني ما أتهم من نذير. إذن كلها من قبل. نعم. كلها من قبل، بارك الله فيك. نعم. لأنه ليس موضوعنا الآن أكثر وأقل، هل هناك ناس لم تبلغهم الدعوة أم لا؟ نعم. طيب بارك الله فيك، هذا هو. طيب هؤلاء تشملهم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أم لا؟ يشملهم الحديث ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب إذن لم يبقى لنا نحن معشر أمة محمد عليه السلام خصوصية في هذا المجال، نحن ومن قبلنا يدخلون جميعا تحت عموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك الإنذار المذكور في الآية لا بد من فهمه بالدائرة الواسعة التي شرحتها آنفا، أي لا بد أن يكون إما مباشرة أو بتبليغ الدعوة. مثلا لنعود إلى موسى وعيسى عليهم السلام. إذا أحد الحواريين سمع دعوة التوحيد من عيسى عليه السلام ونقلها إلى ولده، إلى صديقه، إلى قريبه، إلى آخره، قامت الحجة عليه أم لا؟ نعم. طيب بالواسطة ولا مباشرة؟ بالواسطة. إذا لابد، بارك الله فيك، أن نلاحظ هذا المعنى الواسع، وإلا ضللنا ضلالا بعيدا عن الحقيقة. وبذلك أظن يتم الجواب إن شاء الله. بالنسبة للآية لتنذر قوم ما أتاهم من قبلك من نذير، من نذير يعني أي نذير؟ عام. أيوة. أي نذير؟ يعني ممكن نقول أيضا ما بلغت من دعوة إبراهيم، لأنه أيضا من نذير عموم صيغ عن يعني صور النذارة، يعني النذير اللي هو الرسول أو أي نذير، يعني الدعوة نفسها. لا، هنا قد يقال، وإن كنت أنا لا أتبنى هذا، أنه قد يقال ما من نبي إلا بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالعرب جاءهم نذير منهم إسماعيل عليه السلام، اليهود جاءهم موسى، جاءهم عيسى إلى آخره. فهنا في مجال أن يجاب من نذير منهم، وإن كنت أنا لا أتقيد بهذا، لكن أقول هذا من باب الاحتياط. شيخنا في هذا، يعني أنا قصدي أن النذير العرب اللي هو قوم الرسول العرب هو إبراهيم وإسماعيل. نعم. لكن من نذير سورة النذارة، يعني كأنك تريد أن تقول يعني مش نذير بمعنى نبي. أيوة، يعني من يحمل الدعوة كما هو. لا هو، لا هو ضخ. أيوة. يعني تقصد نذير، هو لا يريد أن يفسر نذير بمعنى نبي. وهذا يمكن أن يقال، هذا يمكن أن يقال. ما جاء الوقت طبعاً. تفضل. الكلام ذكرتموه من قبل، لكن كان لعله في إيضاح فقط، وهو إنه تأكيد المعنى الذي ذكرته شيخنا، أن هناك في من أهل الجاهلية من أثبت لهم النبي عليه الصلاة والسلام النار، وهناك من أثبت لهم الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وغيراته. فلو كانوا ممن لم يأتهم نذير لا بنذارته ولا بشخصه، لكانوا ممن يسألون يوم القيامة، ودل ذلك على حصول النذارة لهم. الله تعالى أعلم. هذا الجواب على كلام هذا الإشكال الذي وضعت أخيرا، هذا الجواب. لا، هنا ما في شيء زائد. نقول ابتداء أنه ما في شيء زائد، لكن هنا يفهم في شيء زائد. وهذا رد عليه، هذا رد عليه، لأن الشيخ ما هو يعتبر ما أتاهم من نذير ليس فقط نبي، حتى مبلغ للدعوة، فيريد أن يثبت بالإشكال تبعه إشكال أخينا بالبراء. فجاءت هذه الكلمة اللي هي منكم يعني، لكن توضيح قاضي على الإشكال، أليس كذلك؟ وإشكالنا أحد يوم القاضي، بس الثاني يمكن من وراء مع جبلة هل هناك فرق في الشريعة في مسألة الإنذار أو قيام الحجة بين قيام الحجة وفهمها حتى تكون يعني سبب من أسباب الحجة، يعني حجة لا توقف على العبادة؟ هل تقصد فهمها أم إفهامها؟ لا، فهمها يعني فهمها. نعم. طبعا في فرق، فلو كان رجلا مجنونا أو كان رجلا أعجميا لا يفقه اللغة العربية أو احتمالات كثيرة، ربما نضطر إلى أن نذكر شيئا منها أو لا، هل تكون الحجة قائمة؟ لا. طبعا لا. جوابي هذا على سؤالك هذا يذكرني بمناقشة جرت في مجلس لأول مرة حينما انتجت لتدريس الجامعة الإسلامية وقبل أن تفتتح أبواب الدراسة اجتمعنا في مجلس في سهرة مع بعض أهل العلم والفضل فأثير بأن دعوة الإسلام الآن بلغت كل بلاد الدنيا وأتبع كلامه بقول هي القرآن والحمد لله يذاع من كل بلاد الإسلامية إلى كل أقطار الدنيا وأنا أجبت بما خلاصته يا أستاذ أنت تقول القرآن وأنا أقول معك كما قلت لكن العرب كشعب أو كأمة فيهم الآن ما لا يفهم القرآن فكيف تريد من العاجم الألمان والبريطان والأمريكان أن يفهموا القرآن بلغة القرآن وغير مترجم إلى لغتهم على الأقل كيف تقوم الحجة على هؤلاء بأن يسمعوا القرآن يتلى بلغة القرآن هذا لا يعني أنه أقيمت الحجة عليهم ولذلك فأنا أقول لابد من أن يفهم الذي بلغته الحجة أن يفهمها وأنا أضيف شيئا آخر ليس كل من ينقل الحجة يحسن نقلها قد يكون الذي نقلت إليه الحجة يفهمها لكن قد يكون الناقل لم يحسن نقلها ولذلك فقيام الحجة على شخص ما ليس من السهل نحن أن نقول أقيمة الحج على فلان ولذلك أنا كثير ما أعترض على بعض أخواننا المبتدئين في طلب العلم والسالكين معنا في هذا الدرب من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومتحمسين فيقول أحدهم أنا البارحة اجتمعت مع الشيخ فلان أو الدكتور فلاني وناقشته في مسألة الاستغاثة بغير الله أو تقلت هذا لا يجوز هذا حرام هذا الشرك لآخره وهو يصلي بنا إمام فأنا أقمت الحج عليه فهل تجوز صلاتي خلفه أنا بقول أنت كيف تتصور أنك أقمت الحج عليه وأنت بعد لا تزال في التعبير السوري في الرقراق يعني في الضحضاح يعني في أول علم فما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على المسلم الضال فضلا عن الكافر المشرك لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع أما هل قامت الحجة عليه أو لم تقم هذا علمه عند ربي ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة لكننا نقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها فهو الذي يحكم عليه بالنار يوم القيامة ولذلك كما تعلمون جميعا أن الكفر مشتق من معنى التغطية فيعني حينما نقول فلان كافر يعني تبين له الحق ثم حاد عنه ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فأي كافر بلغته حجة الله عز وجل وفهمها جيدا ثم جحد هذا الذي يعذب ولذلك ربنا عز وجل وصف بعض أهل الكتاب بقوله ويعني نبيه عليه السلام يعرفون أبناءهم فهم يعرفون أن محمد عليه السلام رسول وصادق ومبعوث إلى الناس كافة وليس إلى العرب فقط كما قالت بعض الطوائف من اليهود لا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن مع ذلك تعصبوا لمن كانوا ينتظرونه أن يبعث منهم وفيهم. هذا هو الذي أعتقده بالنسبة لسؤالك المذكور آنفا. شيخ، لأن في آيات من القرآن تبين أن الله تبارك وتعالى يجعل بين الكافرين والقرآن حجاب ولا يفقهون ما يقوله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن تعالى بينك. يعني فهنا هل أن الإعراض، يعني عندما يكون الإعراض عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة، الإعراض عندما يكون سبب عن عدم فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة وإن لم يفهمها، لكن قيام الحجة هنا بسبب الإعراض. أولا، هذا الجعل هو جعل شرعي وليس كونيا، لعل هذا التفريق واضح عندك. يعني هذا الجعل سببه هو كفر هذا الإنسان وسعيه إلى الكفر وعدم فتح قلبه للحق فيما إذا جاءه. وأضرب الآن أنا لك مثلا بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته آنفا، أن المفروض أن المنذر أو المبلغ أن تقوم الحج عليه فيما إذا فهمها. نحن لماذا قلنا هذا؟ لأننا أمة خاتم الأنبياء ورسل، فليس بعده من رسول. إذن فمن الذي سيبلغ الدعوة؟ هم أتباع هذا الرسول. أتباع هذا الرسول كما شرحنا آنفا فيهم طلبة علم ومبتدئين وإلى آخره. الآن سؤالك السابق أصوره بصورة ضيقة جدا، هل يمكن أن نتصور رسولا، بل أن نتصور نبيا بلغ قومه شريعة الله عز وجل، وكما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مع ذلك نتصور إنسانا عاديا ولم يفهم الحجة من ذاك النبي؟ هل يمكن هذا؟ إذن حجة الله بطبيعتها أن تكون قائمة على كل إنسان، لكني أنا وضعت قيدا إنسان طبيعي، أعني غير مصاب بآفة من آفات الجنون أو الغيبوبة عن الفهم وإلى غيره. فأي قوم وأي فرد سليم الفهم والعقل قامت حجة الله عليه لا شك أنه فهمها، لكننا نحن الآن لا نستطيع أن نقول إننا بمنزلة الرسول بل النبي، في أننا نحسن إقامة الحجة على أي طائفة أو جماعة أو فرد. فمن هنا إذن نحن لا نستطيع أن نتصور كما قلت آنفا أن حجة الله قامت على كل من نقلت إليه الحجة، باحتمال أن النقل لم يكن سليما، كان ناقصا. والأمثلة الآن كثيرة وكثيرة جدا. الآن أظن كلا أو بعضا أو جزءا يدعون إلى الإسلام بنشاط حتى يدخل اليهود والنصارى في إسلامهم، ولا أقول في الإسلام، كالقديانية المنحرف عن الإسلام الصحيح، فهم مثلا يبلغونهم أن الرسول عليه السلام ليس خاتم الأنبياء بالمعنى المفهوم عند أهل السنة، وإنما هو بالمعنى المفهوم عند القديانية. خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، أما في أنبياء بعد الرسول عليه السلام وقد جاء أحدهم زعموه وهو ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي آخرون أيضا في زعمهم. فهذا النصراني الذي أسلم وهو يحمل في هذه العقيدة هذا ليس مسلما بالمعنى الصحيح، لأن الحجة لم تقدم إليه بالمفهوم الصحيح لمثل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والحديث المتواتر أيضا معناه ولكن لا نبي بعدي. كذلك هم مثلا ينكرون كثيرا من الأخبار الغيبية، فمثل مثلا الجن كخلق من خلق الله كالملائكة، فهم ينكرون أن يكون هناك يعني ناس خلق من خلق الله مكلفون كالإنس بالطاعة ومنهيون عن المعصية هم الجن، لا يمكن أغريه. لكن إسلامهم ليس صحيحا. فإذا أولئك الذين يدعون من قبل القديانيين لم تقم حجة الله عليهم في الإسلام الصحيح، ولذلك أنا ما أتصور هؤلاء يوم القيامة يقال لهم لما قلتم بأنه هناك أنبياء بعدي والقرآن القرآن وترجم لهم القرآن بمعنى خطأ وهكذا. تفضل. بالنسبة للرقية من الجن، عملية الرقية من الجن، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في عملية الرقية أنه رقى أعرابي، وما هي الآيات اللي يرقى فيها الإنسان؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى هذا صحيح، رقى بآيات من القرآن. أما ما هي الرقية ألم نقف على نص للرقية التي رقى الرقية، هو الشفاء لما في الصدور. فأي شيء وبخاصة مما هو معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أو رقي به مثل معوذتين كل والله أحد كل يا الكافرون، هذه معوذات معروفة بها يرقي الراقي وبغيرها من الآيات الكريمة التي لها صلة بالاستعانة بالله عز وجل على إخراج رجل الجن منه. أما ما هو الذي قرأ ورقى به فالله أعلم، لكن معلوم في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد اليهودي وبقي في فراشه شهورا مريضا حتى جاءه في مرضه شخصان، ولنقل بصراحة الواقعة ملكان أحد عليه وسلم وهو في فراشه، قال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال من طبه من سحره؟ قال لبيد هذا اليهودي. بما سحره؟ بمشط ومشاطة في بئر، أظن جاء ذكرها في الحديث وأنا أنسيته. المقصود أنه عليه السلام استيقظ أو فهم هذه المخاطبة التي جرت بين الملكين، فقال لعائشة هل علمت بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين، وذكر القصة هذه، فأمر عليا بأن يذهب إلى تلك البئر فاستخرج شيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام ومشرط، فمجرد ما فك هذا وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي ذكرنا آنفا، وإذا هو عليه السلام كأنما نشط من عقال فك عنه بهذه المعوذات زائد بفك السحر. المعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة أنها خير ما يرقى به المريض، كذلك الفاتحة، وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري. هذا جواب ما سألته. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على نفسه المعوذات يعني نستطيع ان نقول انه رقى نفسه نستطيع. طيب و 70,000 يدخلون الجنة الذين لا يرقون ولا يسترقون على ربهم ولا يستوون. أنا في وهم. نعم. في وهم في الرواية، وهذا يعني أمر يجب التنبيه عليه. الحديث في الصحيحين بلفظ هم الذين هما ولا يرقون لا يسترقون، أما رواية لا يرقون ولا يسترقون فهذه رواية تفرد بها مسلم في إحدى روايتيه. مسلم شارك الإمام البخاري في رواية وفارقه في رواية، شاركه في الرواية الصحيحة المحفوظة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لكن في النتيجة كلاهما ضعيف. واقع هذه الزيادة لا يرقون محفوظ منه المحفوظ أي الشاذ، هو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وجاء الحديث في خارج الصحيحين وبالضبط في مستدرك الإمام أبي عبد الله الحاتم النيسابوري، رواه بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن عباس في رواية الشيخين، ثم يزداد تأكيدا على تأكيد. ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا فيها الأمر بالإرقاء، من ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام رأى أظن في وجه امرأة أو شخص لا أذكر الآن علامات مرض فقال أرقوها، أمر بالإلقاء. ولذلك فلا بد هنا من شيئين اثنين، ألا وهما التفريق بين في الحديث بين الرواية من جهة، وشيء آخر التفريق بين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، من صفاتهم أنهم لا يسترقون. ولكن قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإرقاء، فإذا لا بد من التفريق فقها أيضا بين الإرقاء للغير فهذا مستحب، وبين طلبك الرقية من الغير فهذا مكروه. وفي النهاية إذا ربطنا هذا البحث بسؤالك الآنف ذكره أن الرسول رقى نفسه، نعم، لكن هو ما استرقى من غيره، فإذا ما في خلاف. أنا ترقيه، نعم، أي نعم، يعني من بدون طلب، هو هذا السر بدون طلب غيره. إيش؟ موجودة في الصحيح أيضا. وقلت اشترك الإمام مسلم مع البخاري في رواية الرواية المحفوظة هم الذين لا يسترقون، وانفرد مسلم عن البخاري في رواية الرواية الشاذة روى الحديث بلفظ لا يرقون ولا يسترقون، هذا ذكرناه. وين صحيح؟ مسلم وأنا بقول أمين الله يعني. تفضل. هل يجوز الرقية من طريق كتف؟ هل يجوز الرقية عن طريق شريط كتف؟ طريق كاسيت؟ شريط كسرية كاسيت يعني. هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى جواب، وإن كنت تعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هو لا يجوز. ولذلك أنا قلت في بعض المناسبات نظن والله أعلم إن كان الخبر صحيحا أن الإذان الموحد أحيانا على الأقل يذاع من شريط، فإن كان هذا خبرا صحيحا فأنا أقول أخشى أن يأتي يوم يصلي الناس وراء الكثير فضل. لا حديث ضعيف. تفضل. بالنسبة لا يمكن الآن، لكن يقينا اسم الله العظم هو الله اسم الذات، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا استمع رجلا يدعو في آخر صلاته وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام، هناك حديثان بهذا المعنى، في أحدهما يقول أدعو فقد استجيب لك، أدعو فقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب. وفي حديث آخر يقول لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم. فالأحاديث كلها التي جاءت في هذا الخصوص تلتقي مع لفظة الجلالة. غير صار الوقت. بسم الله.